أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين والذين كفروا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ذلك بأن

وما للظالمين من نصير وما للظالمين من نصير وإذا تتلى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر

يُحَافِظُونَ ثم Why? وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا صدق الله.